تفسير الآية 109 من سورة النساء، يقول تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أي ها أنتم أيها المدافعون عن الخائنين قد دافعتم عنهم في الحياة الدنيا مبرئين إياهم من الخيانة بغير حق، فمن هذا الذي يستطيع منكم أن يدافع عنهم أمام الله يوم القيامة؟ بل من يكون عليهم يومها وكيلا، أي مدافعا عنهم قائما بتدبير أمورهم. لا شك أنه لن يكون هناك أي أحد يدافع عنهم يوم القيامة، لأن كل إنسان سيجازى بعمله بالخير خيرا وبالشر شرا بكل عدل بلا أي ذرة ظلم، ولن ينفعه دفاع المدافعين أو جدال المجادلين. ولفظ ها في اللغة العربية يفيد التنبيه لما سيقال لتنبيه المخطئين لخطئهم، والاستفهام والسؤال في الآية الكريمة هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيئ لمن كان كذلك يدافع عن خائن، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين.